فإني نسيت واتخذ سبيله في البحر عجبا قضية للتطعمة فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع